بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل قراءتنا من زبدة التفاسير، وقد وقفنا عند سورة الذاريات عند قوله تعالى وفي موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. وفي موسى أي وجعلنا في موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. السلطان المبين الحجة الظاهرة الواضحة، وهي العصا وما معها من الآيات. فتولى بركنه. لو قال أحدهم سلطان مبين العصا، وقال بعضهم انشقاق البحر، وقال بعضهم الدم، وقال بعضهم تفاضع، وقال بعضهم الإحياء والإماتة والإحياء، هل صدق هؤلاء أم لا؟ هذا يدخل في ماذا؟ في أي نوع؟ نعم، يجوز منكم لا تنصق لكم بركن. قيدها، هذه أمثلة. ليه؟ فتولى بركنه، أي أعرض عن آياتنا بجنبي. وقال مجاهد: الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم. قال أحدهم بجنبه، أعرض هكذا بجنبه غير السماء. وقال أحدهم جمعه وجنوده الذين كان يتمنع بهم، يمتنع بهم، يتقوى بهم. هذا كذلك يدخل في أنواع التفسير، أنواع اختلاف التنوع. الركن هنا فسروه بالجنب وهو الإعراض، وفسروه بالجمع. ماذا قال لوط لما جاءه قومه؟ أرأوي إلى ركن شديد. ما مقصود بالركن هنا؟ أي القبيلة التي تمنعه من كيد الكائدين. هذا تفسيرها. نعم. وقال ساحر أو مجنون، أي قال فرعون في حق موسى: هو إما ساحر أو مجنون، للمغالطة والإيهام. فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر، ولا يفعل هموما به جنون. فأخذناه وجنوده فنبذناه. وهذه عادة أهل الباطل، دائما يلصقون التهم بصاحب الحق، ساحر أو مجنون. هذه دائما عادة من سمة مخالف، كما يقول متقدم لأهل السنة مجسمة، أو يقولون لأهل السنة بأنهم عملاء، أو يقولون للسلف بأنه حرفي ونصي، أو يقولون لمن يعترض على القبور بأنه عدو الصالحين، ومن يعترض على المولد النبوي بأنه لا يحب النبي. تجد التهم عندهم جاهزة على كل وطن. هذا منهج فرعون. نعم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر وهو مليم، أي آت بما يلام عليه، أي مستحق للوم حين ادعى الربوبية وكفر بالله وطغى في عصيانه. بل ظن أن البحر قد فتح له، الله فتح البحر لموسى، وفرعون بطغيانه ظن أنه ذلك هو من المنعم عليهم حتى يفتح له البحر. فالبحر الذي أنجى موسى هو الذي أغرق فرعون، لأن البحر آية من آيات الله. من آمن فإن الله عز وجل يسخر له الكون، سخرنا له الريح يجري بأمرنا. وقوله تعالى وألنا له الحديد، فكل من طوع أمره لله طوع الله الكون له، من طوع أمره لله طوع الله الكون له، لأن الكون هو يدخل في مخلوقات الله وخاضع لسنن الطاعة. فإذا طغى الإنسان أغرقه الله بخلقه بجند من جنوده، وإذا استقام طوع الله له كل شيء. نعم. وفي عاد أي وتركنا في قصة عاد آية، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وهي التي لا خير فيها ولا بركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي لا تترك شيئا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم. هذا يفيد العموم، ما تفيد النفي، من شيء إلا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا، وشيء يفيد ماذا؟ وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيده العموم. هذه قواعد تتقبلها من القرآن، لكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. مثاله ما تذر من شيء أتت عليه، نافية وشيء نكرة، كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيء نكرة ولا نافية تفيد العموم. نعم. أي لا تترك شيئا مرت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته كالشيء الهالك الباقي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، أي وتركنا في قصة ثمود آية، وقت أن قلنا لهم عيشوا متنعمين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك، فعتوا عن أمر ربهم، أي تكبروا عن امتثال أمر الله، فأخذتهم الصاعقة وهي كل عذاب مهلك، وهم ينظرون أي يرونها عيانا، وقيل المعنى ينتظرون ما وعدوه من العذاب. ينظرون من النظر، أو ينظرون ينتظرون، ينظرون يرون العذاب قائما بهم، أو ينظرون ينتظرون العذاب، وانتظار العذاب عذاب، توعدهم الله بالعذاب في أيام معدودات بعد أن قال لهم تمتعوا. الذي ينتظره العذاب هل يتمتع؟ لا يتمتع، فهو عذاب في نفس الوقت، وهذه أنكى وأشد. نعم. فما استطاعوا من قيام، أي لم يقدروا على القيام من تلك الصرعة فضلا عن الهرب، بل أصبحوا في دارهم جاثمين، وما كانوا منتصرين، أي ممتنعين من عذاب الله لغيرهم. والسماء بنيناها أي بقوة وقدرة، وإنا لموسعون، المعنى قد وسعناها توسيعا. وقوم نوح زيد، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، لما مذكرش تفسير، ولكن وفي قوم نوح آية، أي أن الله أغرقهم بالطوفان بعد أن كانوا قوما فاسقين، والفسق هو الخروج عن الطاعة، وقوم نوح خرجوا عن طاعة الله بتوحيده وعصوا أمر رسوله، وتواصوا فيما بينهم على الإشراك وعدم الإدعان إلى التوحيد، بل كان كل قرن يوصي من بعده بعدم الإدعان لنوح حتى أخذهم الله بالعذاب. نعم. والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وقدرة. وإنا لموسعون، المعنى قد وسعناها توسيعا كبيرا. والأرض فرشناها بسطناها كالفراش لتكون للآدميين سكنا وميدانا. وهذا دليل من قال بأنها ليست بكروية، أنها منبسطة. فنعم الماهدون، أي نحن. يقال مهدت الفراش إذا بسطته ووطئته. ولذلك قال ابن الرومي في ابنه الذي توفي في رثاء ابنه: فلم ينس عهد المهدي اضطم إلى اللحد. فلم ينس عهد المهدي اضطم إلى اللحد، أي الابن الصغير جاله يلا تزد ومات. فلم ينس عهد المهدي اضطم إلى اللحد. المهدي هي كنقول إحنا بالدارجة الكونة. الكونة كديرة مبسطة ولا مدورة؟ مبسطة تتفرشها وكذا تتمهدها لي تسمى المهد ليرتاح. لذلك الله عز وجل ما هذا لنا هذه الأرض وفرشها. نعم. ومن كل شيء خلقنا زوجين من ذكر وأنثى لعلكم تذكرون، أي خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل شيء وتستدلوا بذلك على توحيده سبحانه. ففروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم، إني لكم منه نذير مبين، أي منذر بين يدي الإنذار. والإنذار هو البلاغ مع التخويف، هذا هو تعريف الإنذار. الإنذار هو البلاغ مع التخويف. والفرار إلى الله عز وجل يكون بأمور: أولا بالتوبة، وثانيا بالاستغفار، وثالثا بالإقلاع عن الذنب، ورابعا بتحقيق العلم به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وخامسا بالدعاء، لأن الدعاء لو كان شيئا يسبق القدر سبقه الدعاء. الدعاء في أوقات الاستجابة. وسادسا الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله عز وجل وعلى توحيده وعلى العلم بشريعته، وتضع في قلبك الخوف منه، فإنها تعينك في السير إلى الله عز وجل، مصداقا لقول موسى لما أرسله الله إلى فرعون: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالأخوة والرفقة الصالحة تعين، كما قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والسابع وهو المراقبة لله عز وجل في السر والعلن، أن تراقب الله في السر والعلن، تعلم أن الله يراك مطلع عليك مراقب لك، كما قال بعض السلف: وقد اطمأن اطمئنانا وفرحا وسرورا. فقيل له: ما سبب سعادتك؟ قال: أربعة أمور، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فقمت به، وعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن أجلي قريب فلعملت لما بعد الموت. هذا سبب السعادة، الفرار إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن وتدبره والتفكر فيه والتأثر به، أن يكون لك مع القرآن علاقة علاقة النفس مع الرئة، إذا انقطعت عن تلاوته وقراءته وتدبره تشعر أنك تحتاج إلى الهواء. والفرار إلى الله عز وجل يكون بمعرفة الطريق الموصل إليه الذي ابتدأه بمحمد صلى الله عليه وسلم وانتهى بالجنة. تعلم هذا الطريق وهو الصراط المستقيم الواسع الذي يصل بك إلى الله عز وجل، تلزمه وتلتزم به وتسير عليه وتعض عليه من نواجد، وتؤثره على كل شيء، على القريب والبعيد والكبير والصغير، تفرح به وأنت سائر عليه وتخاف أن تفارقه، تطلع إلى قلبك وتناقشه، تحاور قلبك هل فيه محبة لهذا الطريق، هل فيه رغبة للسير عليه، هل فيه يعني محبة وسعادة وانشراح واطمئنان وأنت في زمن الغربة، هذا يطعن فيك وهذا يسبك وهذا ينظر إلى أنك متشدد وهذا ينظر إلى أنك متزمت، والآخر يراودك والآخر يحاول أن يوقعك، والشيطان والنفس ورفقاء السوء يجرونك إليهم وأنت في حرب في مجاهدة. الفرار إلى الله يكون بهذه الأمور كلها. نعم تتوب وتقلع وتستغفر، ولكن هذه أولية الطريق، ولكن مراحل الطريق أن تعد العدة لمجاهدة الجاهد بالعلم والشيطان بالعلم والشهوة بالصبر والعزلة بالرفقة والغفلة بالذكر والمعصية بالطاعة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فروا إلى الله، يقول لقومه فروا إلى الله بتوحيده، فإني نذير لكم بين يدي الساعة، نذير أخوفكم وأبلغكم. نعم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. التكرار يفيد التأكيد، هذا هو ففروا إلى الله بالتوحيد، هذا لازم المعنى لازم المنطوق. ثم جاء التصريح ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم، أي فروا إلى الله بتوحيده دون الإشراك به. نعم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، وهذه سنة سيرتين رجب يقول أتواصوا به، هذا للتعجيب من حالهم. أتواصوا به نعم كأنما أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه، بل هم قوم طاغون، أي لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر. إذن كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، سنة كما قلنا من الأنبياء، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا يكذبونه وهذا يقتلونه وهذا يتهمونه في عرضه وهذا يرمونه بالشبهات وغير ذلك، هذا أمر ليس في التواصي وإنما لعلة جامعة بينهم وهو الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر. وحتى قال ابن كثير في قوم نوح كانوا قوما يعني أبت سجاياهم التوحيد، أو كما قال أبت كانت سجاياهم طباعهم تأبى التوحيد، فتواصوا فيما بينهم جيل يوصي آخر. وهذه صفة هنا الطغيان، كل من تجاوز الحد في الكفر يوصي غيره بأن لا يمتثل لله بالتوحيد وللرسل بالإنقياد. نعم فتولى عنهم فما أنت بملوم، بعد قيامك بالمطلوب وقيامك بالمأمور فلا يلام الإنسان فوق طاقتي. أنت مع أبنائك في بيتك تعلمهم، وإن كانوا كبارا في السن تذكرهم وتوقظهم للصبح، تقيم عليهم الحجة، فإنهم تركوا فما أنت بملوم. البنت المتبرجة تعلمها التبرج من صغرها، فلا نقول بما أن ما أنت بملوم، أنت ملام لأنك تعينها على ذلك، أنت الذي تشتري لها اللباس وتشتري لها ذلك، تعينها على ذلك. فلذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو قام عادرة. أنت الآن في الدنيا تحاول أن تبرر تلالي غلبونا والزمن قساح، وأنت ما علمتهم وما ذكرتهم فأنت تلام. لكن إذا كنت ممن ينصح ويصبر ويتابر ويستعين كما قال بعض السلف، اللهم إني عجزت عن إصلاح أبنائي، اللهم أصلحهم لي، وتدعو وتحاول، فما أنت بملوم. إذا ضيعت الوقت في القيل والقال وعدم طلب العلم، ثم جاءت ساعتك وسئلت عن عمرك وعن شبابك ففكرت فوجدت أنك ما طلبت وما وطفته في الطاعة، فأنت تلام. لذلك متى لا يلام الإنسان؟ إذا فعل المطلوب وعجز عن باقيه، أو أراد أن يفعل وحال بينه وبين الفعل حائل ومانع فلا يلام، أما إذا كان مقصرا فإنه يلام. الله يقول لنبيه فتولى عنهم أعرض عنهم، فما أنت بملوم لأنك ذكرت، بل كنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبك الهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كنت يصيبك الغم والهم حتى تصل إلى درجة الهلاك بنفسك وأن لا يستجيب لدعوتك. فالله عز وجل يقول فلعلك باخع نفسك، موبقها ومضيعها هما وغما بإعراضهم عن رسالتك. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني قد بلغت، يقول لنا اللهم هل بلغت، فيقول لنا اللهم فشل، فقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وسلم، فكيف يلام؟ يلام المقصر من العلماء إذا كان معه علم وترك العلم وترك البيان لشهوة ورغبة في جاه وفي قربة وفي زلفة، ويلام إذا كان معه علم فحوره أي بدله وغيره رغبة في الزلفة وطمعا في الدنيا وغير ذلك. يلام العالم إذا كان معه علم ولم يبلغه، يلام صاحب المال إذا كان معه مال صفقات تجارية ما شاء الله ولا ينفق ماله في سبيل الله ولا يبحث عن مواطن الإنفاق ونشر هذا الدين ويعني الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. يلام صاحب تخصص في الإعلاميات إذا كان له علم بهذه الإعلاميات ويعلم أن هذه جمعية أو تلك تحتاج إلى من يقف معها ويساعدها وهو لا يعبأ بذلك فهو يلام. فالدعوة إلى الله عز وجل هو أكون سلام هي بناء كبير وصرح كبير، لا تدري هل أنت تمثل الرملة أو الرمال أو الحديد أو الخشب أو الإسمنت أو اللبنات أو الماء أو غير ذلك، المهم هو صرح كبير يحتاج إلى من يقوم به كل على حسب جهده. فلذلك كل من قصر في الدعوة وعنده القدرة على أن يقوم بها فيلام، وهذه تزكية من الله لنبيه فتولى عنهم أعرض عنهم، بينت أديت وفيت شرحت فسرت فأنت لا تلام. وفي حقهم قال له الله تعالى في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن فمن جهة هؤلاء علم الله أنهم لا يريدون الهداية فأطبق عليهم فهما وعلما. ومن جهة الداعية علم الله أنه قد قام بالمطلوب فيقول لتولى عنهم، وإذا تولى النبي عنهم ماذا ينتظرون؟ العذاب. نعم تتولى عنهم فما أنت بملوم. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل منها وذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. وبالموعظة، وبالموعظة بالتي هي أحسن. نعم، وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله، هو الذكرى، تذكر تخبر الناس زيوشي شوية بس باقي خوي تذكر تعظ الناس، هذا هو الأصل، لأن الأبدان مثل الأرض وسقياها هو الوحي، فإذا سقيت القلوب بالوحي أثمرت وأعطت وأنتجت، خصوصا في زمن الغربة وفي زمن الفتنة وفي الزمن الذي لا يجد الإنسان وقت للعلم والطلب والتحصيل، فلا بد أن تذكر. والذكرة ذكرى على ثلاثة أنواع، إما بالحكمة، وإما بالموعظة، وإما بالجدال. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. الحكمة هي وضع الشيء في محله، كل بحسب ما هو عليه تحاول أن توصل إليه الحق. أنا أحكي عن نفسي، لما كنت أنا كنت أشتغل بالتمثيل قبل الالتزام، يعني أظن يعني في نقوله 87 86 88 قاعد كنت أنا أشتغل بالتمثيل، مسرحيات مع الكشفية والمخيمات، أمشي المخيم في 82 تمثل وكذا ونشي. هذه جماعة العدل والإحسان استاذوني بطريقة، ماذا ما هي؟ استاذوني بالتمثيل، جاءوني بالجهات التي أحبها بالتمثيل، وكان يعجبني أن أمثل، تمثل القصص الغلام أصحاب الأخدود، تمثل فهذه جهلي، أنا ما كنت أدري، أنا جاهل لا أفرق بين أفعى وسمكة، لكن أحسن التمثيل وأتقنه. فلما دعوني بهذه، في نظرهم هم أنا ذاك، هذه هي الحكمة، وخاطب الناس بما يحسنون، فدخلت مدة من الزمن وسبب فيه هو التمثيل. لكن بعد أن من الله علينا بالهداية بالسنة علمنا أن الحكمة ليست هي أن تخاطب هذا يحسن التمثيل تقول له تعالى نمثل، هذا يحسن لعب الكرة تعالى للكرة، لا، الحكمة تكون مع من؟ مع عامل بالحق حريص عليه، مع شيء من الباطل، مع شيء من الباطل، فأنت تزكيه وتثني عليه لما فيه من الحق، وتحاول أن تزيل له ذلك الباطل، يعني لا تقطع الباطل القليل وتغلبه على الحق الكثير، تحاول بالحكمة. والموعظة الحسنة مع رجل يعمل بالحق والباطل، فالموعظة هنا بين الترغيب والترهيب، ترغبه في الثبات على الحق وترهبه من الاستمرار على الباطل، لأن الحكم لما انتهى إليه حاله، شاب مستقيم أحيانا تجده في الصف الأول في المسجد، وأحيانا تجده في الصف الأول في القمار، هو دائما في الصف الأول، لكن يعمل الحق والباطل، فأنت ترغبه في الحق وتخوفه من الباطل، لأن العبرة لما انتهى إليه حاله تحذره من سوء الخاتمة. لذلك هذه هي الموعظة، والموعظة كالصوت ينتفي أثرها من قطاعها كالصوت. وجادلهم بالتي يحسن مع رجل عامل بالباطل داع إليه يظن أن ما معه من الأدلة هو الحق، اليهود والنصارى وأهل البدع الآن أصحاب الدين المنسوخ أو الدين المنسوخ يأتيك بنصوص من القرآن والسنة ويقول لك هذه النصوص وهو يفهمها على كيفيته هو، لا يتقيد لا بفهم الصحابة ولا التابعين ولا شيء، يقول أنا معي من الأحاديث ما يكفيني لأفهمها، فهذا يحتاج إلى الجدال. نعم آتي بهذه الأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم، فيأتيك بالدليل فتقول هذا الدليل يدل على كذا وكذا، والدليل قوله كذا والحديث الذي يفسره وقول الصحابي، هذه الدليل الثاني، هذا تجادله بهذه الطريقة. وأهل الكتاب كذلك، لأنهم يظنون أن ما معهم وحي فيأتونك بالإنجيل على أنه وحي، ها قل فأتوا بالتوراة، جيب التوراة اللي عندك نتلوها نقرأها نجعل قعدوا لها ونفسروا ونشوفوا، جيب الإنجيل اللي عندك. هذا هو الجدال، كل هذه يقع بها الذكرى، والغرض هو أن يقلع صاحب الباطل عن الباطل وأن يستمر صاحب الحق على الحق، وهذه هي المدافعة. لذلك قال وذكر فإن الذكرى، أنت تولى عنهم مع الذكرى، تولى عنهم مع الذكرى مع التخويف والجدال والعظة. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عن مجاهد أنه قال المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم، وقيل إلا ليخضعوا لي ويتذللوا، ومعنى العبادة في اللغة الذل والخضوع والانقياد. ما نريد منهم من رزق. هذه الآية تقول العلماء هي الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل ليعبدون يوحدون هذا معنى، وقيل ليعبدون قال مجاهد أي لآمرهم وأنهاهم، وقال آخر إلا ليتذللوا ويخضعوا. ماذا يسمى هذا؟ اختلاف التنوع، أي اختلاف تنوع تعدد المسميات لمسمى واحد أو التعبير بالجزء يعني الكل. هذه ضابط انت معي مزيان، هذه ضابط معي تكشيش تنشوف فيه، التعبير بالجزء يعني الكل. لو قال ليعبدون يوحدون، أو قال ليأتمروا بأمري وينتهوا بنهي، أو قال ليتذللوا ويخضعوا، هذه كلها تفاسير يعني حقيقية وليس فيها تضاد، بل يدخل بعضها ويكمل بعضها بعضا. إذن فالذي يقول إنما هي حياتنا الدنيا نموت وما يهلكنا إلا الدهر، إذن هذه الغاية التي خلقت لها لأشي. لو سألت الحمار لماذا خلقت ماذا يقول؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لحمل الأثقال، واحد البقرة لأشي الحرط والحليب وغيرها، إيه واحد ما تيصليش لاش انت تاكل باش تدخل بالتلات وتدخل بالخوم صافي وتنفخ الكرش وتشخر وتعاود تفيق تاني وتعاود تنعس وتاكل وتشرب، وراه حتى الكلب جيجي لهادي باش انت تميزتي على الكلب، باش تميزتي على الكلب قالك تا ناكل ونشرب ونعس، والكلب اش يدير؟ تيطير. إذا لابد للإنسان أن يحقق الغاية التي من أجلها خلق، وهي فلا سعادة للعبد إلا بالعبودية، ولا يصلح العبد إلا الخضوع، ولا يصلح العبد إلا أو لا يصلح العبد إلا بالخضوع، ولا يصلح العبد إلا بالخضوع والتذلل لخالقه. من رأى في نفسه استكبارا واستعلاء عن خالقه سيعيش النكد، لأنه سيعيش انفصام النكد كما هو فرعون. فرعون كان يعيش هذا الانفصام أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، ومع ذلك له صنم يعبده، يعني مضطرب. كيف يكون الخالق هو المخلوق؟ أو كما قال ابن عربي: يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فمن الرب، وإن قلت رب فأنا يكلف. لما أبقى وش كون رب وش كون بحال بحال قال لك عندهم ها. فلذلك لا، القصد هو أن الإنسان يحقق الوجود ديالو بالعبودية، أما غاديش تحققها بالميداليات في الأخر غادي تموت. أش غادي يقولوا الناس؟ فلان مات، جنازة آش، جنازة ملك، جنازة رجل، جنازة عالم، جنازة آش، جنازة رجل. جميع النياشين وجميع الدرجات وجميع الأوسمة تسقط، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى ما قدمت أنت بعد طول جمع ومنع وحرب. شوفت الحروب اللي كانت، لو هادو اللي تحاربوا وما تكون عرفوا بأنهم كانوا مقني بأنهم غادي يموتوا ما يتحاربوا قاع، يعني لأن لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. شوف هذا صور الصين العظيم، وهذه الحضارة، وهذا طلعوا للقمر، وهذا طلعوا في الأخر بعد. هو ذلك هذا جاء أمريكا جوج مرات يبي يمشي فيها، جوج مرات يبي يصفوا عليه، يا قاع مع كل شيء يطلعوا الخطابات وكل شيء جوج مرات. يعني القضية ماشي هي ديالتك انت بيدك، كل شيء ديال الله عز وجل. كان لو الإنسان العقل، والله العظيم لو كان الإنسان يعقل وفكر مزيان غادي يقول فين غادي أنا، إلى أين أنا جمعت؟ قارون جمعت تعيه في الخص به الله، فرعون طغت تعيه في الخص أغرقه الله، عاد قالوا من أشد منا قوة صلت الله عليهم الريح يزيد في نواد الحضارة، بادت سادت وبادت، كانت وماتت وانمحت. إذن فحتى اللي تعتني ذلك بالصحة ويقول أنا كذا وتيجي تيهوي تعوج وكذا كذا، تتلقى في الأخر لا شيء بحال إصلاح الريف. فالمقصود تحقيق العبودية هذا هو كمالك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية هي حياة العبودية، هي التي تعيشونها إن شاء الله تعالى، تملؤون أوقاتكم بالقرآن والسنة وتتنافسون في الدراسة، هذه هي الحياة، تتعففون، تتركون المعاصي، تبتعدون عن الرذائل، هذه هي الحياة الحقيقية. يصلحكم الله ويقوي أبدانكم وقلوبكم ويبارك في أعماركم وفي كل شيء. وإن منعك فما منعك شيئا ليعذبك، وإنما ليحبك حتى تحتاج إليه أكثر وتتعلق به أكثر. ألا ترى أن الله إذا منع عن عبده شيئا وكان العبد صابرا ماذا يفعل؟ يشتد في الدعاء، وهذا الذي يحبه سبحانه وتعالى، أن تشتد في الدعاء إليه وتلجأ إليه سبحانه وتعالى. لكن إذا بسط لك وقلت كل شيء عندي، لوصلت إلى درجة البغي، وبالتالي تستغني وتقول أنا ما أحتاج إلى شيء، القوة عندي والمال عندي وكل عندي فلا أحتاج، وأنت فقير إلى الله ضعيف بدونه. نعم زين. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وهذه في الحقيقة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لمشيت الآية تلقى أم تسألهم عليه أجرا. يظن المشركون أن النبي الذي يأتي لدعوتهم يطمع في أموالهم ويريد أن يتقدم عليهم ليبتز أموالهم، والرسل خلاف ذلك، لأنهم هم جربوا كل من أراد أن يبتز أموال أنا زعيمكم وسوف أحقق لكم وكذا كذا، وهو يريد أموالهم. من المسائل التي جعلها الله عز وجل للأنبياء والرسل في سبب إعراض الأقوام، هل هذا الرسول الذي جاء يدعوكم يسألكم الأجر على ما يفعل إذا كان نعم فهذه ليست بدعوة، وإذا كان لا فما المانع من اتباعه؟ وهم أي قريش فعلوا هذا ممارسة، قالوا لعمه إن كان يريد مالا أعطيناه، وإن كان يريد طبيبا طببناه، وإن كان يريد يعني إن كان مريضا طببناه، وإن كان يريد مالا وإن كان ملكا ملكناه. أكد يفهموا وهذا الشيء كله كذا. فربنا سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، مميت بلا مخافة، وهو إذا دعاك لا يحتاج إليك فأنت المحتاج إليه، يحرك فيك القلب ويحفز فيك القلب لتسعى إليه بالعبودية والتذلل والخضوع، وذلك في مصلحتك ومنفعتك أنت. ترجع الجسد وترجع القلب إلى خالقه بميزان العدل وبميزان الشرع، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعم، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو صاحب القوة، ومن كان كذلك فهو الذي يعبد وهو الذي يقصد إليه. ستقول لي شخص هذا يعطيني، هذا الحاكم يعطيني المال، وهذا الحاكم أتقوى به لأن عنده جنود وأنا أتقوى به، هل هو خالقك؟ لا. هل هو يدبر أمرك؟ لا. فمن كان خالقا مالكا مدبرا هو الذي يستحق أن يعبد، وهو من؟ وهو الله عز وجل. نعم. أي إنه تعالى خلقهم لا يريد منهم منفعة لنفسه كما تريده السادة من عبيدهم، بل هو الغني المطلق الرازق المعطي. إن الله هو الرزاق، فهو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فلم يخلقهم يصلحهم لا يصلحهم، هذا شكل أصلح، هذا رباعي المضارع دياله بضم أول، يلا ضم سيدي. ويقوم بما يصلحهم، فلم يخلقهم لنفع ينفعونه به، ولذلك فعليهم من يؤدوا ما خلقوا له من العبادة، ذو القوة المتين الشديد القوة. نعم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. والذنوب في لغة الدلو العظيمة، فلا يستعجلون، أي لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب، فإن حظهم من العذاب آت لا ريب فيه. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، قيل هو يوم القيامة وقيل يوم بدر. نعم. إذن فهكذا انتهت هذه الصورة، يعني أن المشرك دائما يستعجل العذاب، ورحمة الله عز وجل لا يستجيب لهم في الفور، بل يمد لهم لعلهم يرجعون. وأما الذنوب وهو الذنوب والمعاصي والعذاب فإنهم يتكافؤون فيه كل بحسب كفره وغيره، وهذا في قوله هنا فلا يستعجلون العذاب بطلبهم العذاب إلى أن يوعدون، قيل يوم القيامة وقيل يوم بدر. أما يوم القيامة فهذا أعم لجميع الأمم إذا كان الخطاب للناس، وأما يوم بدر غزوة بدر هذا خطاب خاص بماذا؟ بقريش، حيث قتل كبار الكفار ورؤساؤهم أبو جهل وأبو لهب وصفوان بن أمية وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة، رؤوس الشرك قد قتلوا في هذه الغزوة. علين سواء كان الأمر ببدر أو يوم القيامة، فإن الكافر إذا لم يتب وحكم الله عليه بالعذاب فإما أن يعجل له العذاب في الدنيا وما ينتظره أشد، وإما أن يعذبه في الآخرة، وكل وارد في معنى الآية. إذن فوائد هذه السورة باختصار، أولا من فوائد هذه السورة بيان وظائف متعددة للملائكة، الوظائف المتعددة للملائكة. ثانيا الوعد الصادق، الوعد الصادق بوقوع يوم القيامة. ثالثا الرد على المختلفين في يوم القيامة. رابعا بيان حالهم في العذاب يوم القيامة. خامسا أوصاف المتقين التي بها دخلوا الجنة. سادسا الرزاق هو الله عز وجل. سابعا بيان كرم وحلم سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثامنا ما وقعت العقوبة إلا بذنب. انموذج قوم لوط، بين قوسين قوم لوط. ثامنا بيان الفرق بين الإسلام والإيمان. تاسعا تكتب أنت ولا ما تكتب؟ الله صافي ماشي ماشي. اتنضح اتنضح معنا. تاسعا بيان الفرق بين الإسلام والإيمان. عاشرا عذاب الأقوام آية من الله لكل معترض على دينه ورسله. حادي عشر من تعرض للأنبياء والأديان بالإيداء، من تعرض للأنبياء والأديان بالإيداء تعرض الله لملكه بالفناء. ثاني عشر بيان منهج أهل الباطل واشتراكهم في الطغيان ومجاوزة الحد في الكفر. بيان منهج أهل الباطل واشتراكهم في الطغيان ومجاوزة الحد في الكفر. ثالث عشر مع الإعراض عنهم، مع الإعراض عنهم ينبغي تذكيرهم بالحكمة. الخامس عشر الرابع عشر الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. الخامس عشر الله غني عن خلقه، خلقهم لغير حاجة وأماتهم بغير مخافة. خلقهم لغير حاجة وأماتهم بغير مخافة. أخيرا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد عفوا، الوعيد الشديد بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة لكل من كفر وتجبر. هذه سورة التاريات، ديروا لها فوائد سورة التاريات. طيب الإخوة اللي كانوا ختموا ديك مرة الحجورات شكون هما؟ ما كاينينش جوج هما، فين هو سعيد؟ أنت هذا سيدي كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي مؤلف كتاب التوحيد، هو هذا الكتاب، هذا جيل كلامس. شكون هو الثالث؟ شكون سميته؟ رضا. رضا غادي نعطيه ليه شرح الأصول الثلاثة، هو مغلف مزيان غادي نعطيه ليه السبب لوحده.